انا طبعا اذا هو حرام مش هعمله، بس هل يعني خايفه برضه انه كمان يعني تحصل بعدين ولاده مبكره كمان اضيع الثاني. عموما الذي ذكره الفقهاء قالوا اذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح وكان في بقائه خطر على امه، يعني بعض النساء تكون مثلا عندها امراض في القلب او كذا ويكون في خطر، او كان الجنين مشوها تشويها شديدا مثل بعض الاجنه الذين مثلا لم يكتمل نمو العمود الفقري او عندها مشاكل في القلب وثقوب متعدده او كذا، فاباحوا انزاله. لكن حقيقه فيما يتعلق بمتلازمه داون انا لا يعني لا ارى انه يعتبر يعني اعاقه تامه تستلزم او تجيز لك ان تنزلي. انا لو كنت يعني لو كان لي سلطه عليك فساقول لك لا بل ابقيه، واسال الله تعالى ان يخرجه سليما معافى، وما دام ما في خطر على الطفل الثاني الان على الاقل الان ما في خطر واضح عليه، واسال الله تعالى ان يدلك على الخير. لكن لا ارى فيما يترجح عندي الان لا ارى انه يجوز انزاله، ويمكن ان تستفتي غيري اذا كان مصعب. تفضل. سلام يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا يا مصعب، الله يحييك، مبروك عليك الشهر يا الله شيخ. يبارك لنا وياك يا مصعب. عندي استفسار بسيط بس يا شيخ. تفضل. هني بعد صلاه التراويح نتجمع انا والوالد واولاد عمي، ايه؟ نقرا القران في شيء يا شيخ؟ لا ما فيها شيء، جزاكم الله خير. بس الاخوان السلف يقولون لا تجالسوهم لا تروحوا معاهم لا تكذي يا شيخ. لا، انتم تجلسون تقرؤون قران يعني في حلقه كذا تتعلمون؟ ايوه، اذا قرات انا او شيء في حرف الوالد يرد علي، يعني ما في اي شيء يعني. أي يعني للتعلم، واحد يقرا والثاني يستمع ويعدل له وكذا. ايوه شيخ. اي لا ما عليكم باس ان شاء الله تعالى، فعلكم صحيح، وهذا من تدارس القران ان الانسان يقرا ومن حوله اذا اخطا يعلمونه، وقد يسالون عن معاني بعض الكلمات ويستفيدون، ليس عليكم بذلك باس ان شاء الله. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال وطلب. تفضلي يا مريم. السؤال بالنسبة لإفطار صائم الكفارة. اي. هل يجوز أدفعها فلوس؟ تدفعينها للفقير مال يعني؟ اي يعني اعطيها الجمعيه، يعني انا ما اعرف فقراء. اذا كان الجمعيه ياخذونها وهم يشترون بها طعاما يعطونه الفقراء فلا باس، تقولي للجمعيه يا جماعه ترى هذه خذوا المبلغ هذا، ترى هذا خاص عندنا مثلا واحد افطر وعليه اطعام مسكين، تفضلوا هذا عن اطعام مسكين. انت تقصدين كفاره فطر في نهار رمضان ولا لا؟ ايوه. تنبه الجمعيه بحيث الجمعيه هم الذين يشترون الطعام ويعطونه الفقراء. طيب بالنسبة للطلب بطلب منك تدعي لي يا شيخ. أنا في ابتلاء وبك تدعي لي. أسأل الله أن يفرج عنا وعنك يا رب العالمين، ويسوق لنا وإليك نعمته يا حي يا قيوم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج. الله يحفظك. بس فضيلة الشيخ عندي سؤال، يعني هم معظم العلماء اختلفوا في هذا الموضوع. أنا كان عندي عذر شرعي في شهر رمضان. نعم. اتصلت في أحد في مركز الفتاوى اللي في أبو ظبي عشان قراءة القرآن للمرأة الحائض، فهو قال لي لا يجوز دام إنك حائض لا يجوز إنك تقرئين القرآن، حتى لو لبست يعني قفازات، ولا اذا قريت على الكمبيوتر او على المحمول او اي شيء. قال لي هذا شيء لا يجوز نهائيا. انت في حلقه قبل يومين في واحده من الاخوات طرشت لك رساله على التويتر، فانت قلت يجوز انك تقرئين القران. نعم. ايوه، انا الحين ما اعرف يعني هذا الشيء يجوز او ما يجوز، يعني كل واحد من الشيوخ ومن الفقهاء يقول كلام. العلماء الذين اباحوا للمراه قراءه القران اذا كانت المراه حائض قالوا ان سبب المنع هو مس المصحف، واذا كانت ستقرا من غير مس المصحف ستقراه غيبا فيجوز لها ذلك. ولو انك سالتيه مثلا، لو قلتي له طيب ما يجوز اقرا حتى من كمبيوتر، يقول لا. تقول له طيب يجوز أقرأ قرآن حفظا، فيقول نعم. فتقول طيب ما الفرق بين أن أقرأ من كمبيوتر أو أن أقرأه حفظا؟ يعني لن يجد جوابا في الغالب.